صاحب الأجمعين قال سيدي الإمام السهر وردي في كتاب عوارف المعارف نفعنا الله تعالى بكم وبه الدارين آمين. رضي الله تعالى عنكم. الباب 22 في القول في السماع قبولا وإيثارا. قال الله تعالى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هدى وأولئك هم أولو الألباب. قيل أحسنه أي أهداه وأرشده. وقال الله عز وجل وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. هذا السماع هو السماع الحق الذي لا يختلف فيه اثنان من أهل الإيمان محكوم لصاحبه بالهداية واللب. وهذا سماع ترد حرارته على برد اليقين فتفيض العين بالدمع لأنه تارة يثير حزنا والحزن حار وتارة يثير شوقا والشوق حار وتارة يثير ندما والندم حار. فإذا أثار السماع هذه الصفات من صاحب قلب مملوء ببرد اليقين أبكى وأدمع لأن الحرارة والبرودة إذا اصطدما عصرا ماء. فإذا ألم السماع بالقلب تارة يخف إدمامه فيظهر أثره في الجسد ويقشعر منه الجلد. قال الله تعالى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم وتارة يعظم وقعه ويتصوب أثره إلى فوق نحو الدماغ كالمخبر للعقل يعظم وقع المتجدد الحادث فتندفق منه العين بالدمع وتارة يتصوب أثره إلى الروح فتموج منه الروح موجا يكاد يضيق عنه نطاق القالب فيكون من ذلك الصياح والاضطراب. وهذه كلها أحوال يجدها أربابها من أصحاب الحال وقد يحكيها بدلائل هوى النفس أرباب المحال. روي أن عمر رضي الله عنه كان ربما مر بآية في ورده فتخنقه العبرة ويسقط ويلزم البيت اليوم واليومين حتى يعاد ويحسب مريضا. فالسماع يستجلب الرحمة من الله الكريم. روى زيد بن أسلم قال قرأ أبي بن كعب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فربوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنموا الدعاء عند الرقة فإنها رحمة من الله تعالى. وروت أم كلثوم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اقشعر جلد العبد من خشية الله تحاتت عنه الذنوب كما يتحات عن الشجرة اليابسة ورقها. وورد أيضا إذا اقشعر الجلد من خشية الله حرمه الله تعالى على النار. وهذه جملة لا تنكر ولا اختلاف فيها إنما الاختلاف في سماع الأشعار بالألحان وقد كثرت الأقوال في ذلك وتباينت الأحوال. فمن منكر يلحقه بالفسق ومن مولع به يشهد بأنه واضح الحق ويتجاذبان في طرفي الإفراط والتفريط. قيل لأبي الحسن بن سالم كيف تنكر السماع وقد كان الجنيد والسري الصبطي وذنون يسمعون. فقال كيف أنكر السماع وقد أجازه وسمعه من هو خير مني وقد كان جعفر الطيار يسمع. وإنما المنكر اللهو واللعب في السماع. وهذا قول صحيح. أخبرنا الشيخ طاهر بن أبي الفضل بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان تغنيان وتضربان بدفين ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى بثوبه فانتهرهما أبو بكر فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وجهه الكريم وقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد. وقالت عائشة رضي الله عنها رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا أسأم. وقد ذكر الشيخ أبو طالب المكي رحمه الله ما يدل على تجويزه ونقل عن كثير من السلف صحابي وتابعي وغيره. وقول الشيخ أبي طالب المكي يعتبر لوفور علمه وكمال حاله وعلمي بأحوال السلف ومكان ورعه وتقواه وتحريه الأصوب والأولى. وقال في السماء حرام وحلال وشبهة. فمن سمعه بنفس مشاهدة شهوة وهوى فهو حرام. ومن سمع بمعقوله على صفة مباح من جارية أو زوجة كان شبهة للدخول اللهو فيه. ومن سمع بقلب مشاهد معافى يدله على الدليل ويشهده طرقات الجليل فهو مباح. وهذا قول الشيخ أبي طالب المكي وهو الصحيح. الحمد لله الذي جعل لإحياء القلوب وتنقيتها مجالات واسعات وأعمال متنوعات ووسائل مختلفات، وصلى الله وسلم على جامع أشتات الفضائل بأحسن الجمع في مختلف المراتب والدرجات، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على ذلك المنهج سار في جميع الأطوار على مدى الأعصار إلى يوم الوقوف بين يدي الكريم الغفار. أما بعد، فإن مما يتعلق بشأن حال القلب مع الله تبارك وتعالى ما يرد ويصل إليه من أثر السمع، والجوارح كلها مؤثرات على القلب في كل ما تتصرف به، إما تنويرا وإما إظلاما، وإما تصفية وإما تكديرا. ولكن للأذن وللعين خاصة تأثير أقوى وأكبر، فلذا شبهوا السمع والبصر بالبابين المفتوحين إلى القلب يصير إليه كل ما وصل إليهما. إذن فيحتاج المتوجه إلى الله تبارك وتعالى أن يلاحظ ما يصل إلى سمعه وإلى بصره ويختاره اختيارا وينتقيه انتقاء، وإلا وقع في معاطب ومثالب ومفاسد كثيرة وتكدر قلبه وأظلم مهما لم يضبط البصر والسمع. وقد ربط الله بين البصر والسمع والفؤاد في قوله: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فجمعه السمع والبصر والفؤاد إشارة إلى قوة التأثير على الفؤاد بالسمع والبصر، وأن ما يجري على السمع والبصر يؤثر في الفؤاد. ومن ذلك أنواع الاستماع، فمنه الاستماع إلى القرآن بقراءة الحدر أو بالترتيل والتجويد وبالنغم المختلف في الحسن والرقة من واحد لآخر. ومن ذلك سماع الكلام النثر أيضا وإيراده بأصوات حسنة، ومن ذلك الشعر، وسماع القول المنظوم وإيراده بألحان ونغمات مختلفات، واستعمال شيء من الآلات أحيانا مع ذلك الإنشاد بالشعر. كل هذا وسوى داخل في معنى السماع، إلا إنه اشتهر بين الأمة على إلقاء الكلمات الموزونة بالشعر بالألحان، يطلق عليه لفظ السماع. فالسماع بأصنافه مختلف اختلافا كثيرا، واضحا بينا جليا، وهو قوي التأثير إيجابا وسلبا على حالة القلب مع الرب. والحق يقول: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فبالهداية تنبعث الرغبة في الاستماع، وباللب تصدر العزيمة للاتباع. يستمعون القول فيتبعون، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هداهم الله فاستمعوا، وأعطاهم الألباب فاتبعوا. وقد ذكر في هذا الباب الشيخ السهروردي عليه رحمة الله ما جاء في السماع قبولا وإيثارا، ثم سيذكر ما جاء في السماع ردا وإنكارا، ثم سيذكر ما جاء في السماع في سمو المعاني والرقي فيها، وما جاء إذن في السماع على وجه آخر. ففصل في هذه الأبواب الأربعة ما يتعلق بشأن السماع. ومن كتب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي كتاب مستقل ثم كتاب آداب السماع والوجد، وللشيخ عبد الغني النابلسي عليه رحمة الله رسالة في ما يذكر عن آلات السماع. والخلاصة ما كان أشار إليه من أن القول الحسن سواء كان من أحسن القول كالقرآن والحديث الشريف وكلام العارفين والصالحين، القول الحسن إذا ألقي منثورا أو منظوما مهما كان يدل على الخير والهدى ويبعث الرغبة في الطاعة والعبادة ويروح النفس للنشاط في أعمال الخير وينأى بالإنسان عن السوء بأنواعه فهو من الخير. ومهما انحط عن هذه الرتبة إلى رتبة مجرد التلذذ بالنغم الشجي والصوت الحسن من دون اندفاع إلى خير ولا إلى شر فهو في درجة اللغو والمباح. ومهما نزل وانحط عن هذه الرتبة إلى بعث شرور وتهييج رغبة في المحرمات فهو منكر وحرام. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيها كثير من مواقف الاستماع إلى الأراجيز والأشعار، وفيها تخصص أفراد بالحدو حتى في مسيرهم وأسفارهم، وكان البراء بن مالك يحدو بالرجال، وكان يحدو الجمال التي يركبها النساء سيدنا أنجشة. وفيه جاء حديث الصحيحين: يا أنجشة رويدك سوقك بالقوارير ارفق، فإنه إذا حدا تحركت الجمال بقوة والنساء ضعيفات يتأثرن بحركة الجمال إذا أسرعن. يقول رويدك سوقك بالقوارير. إذن نفهم من هذا كيف كان خصوص الشعر وإلقاء بالنغم واسع التأثير خيرا وشرا سلبا وإيجابا، واستعمله طوائف كثير من الأخيار مقتدين بما جاء في السيرة من ذلك، في ابتعاث معاني دقيقة وأفهام عميقة وترويح للأرواح وتنشيط لكسب الدرجات وفعل الصالحات. واستعمله أرباب الغفلات بل وأرباب الشرور والمعاصي استعمالات متنوعات كثيرات تهدف إلى إضاعة الأعمار وإفساد المسار والانحراف بالأفكار وتضاعف الأقدار وترادف الظلمات على القلوب. وسخروه لذلك بوسائل متعددة وكل بحسب نوع المقال الذي يقال والنية فيه والآثار التي تحصل منه يؤاخذ ويحاسب على ذلك، فإما أن يكسب به الحسنات والدرجات الرفيعات، وإما أن يكون من ضمن المباحات، وإما أن يكتسب به الإثم والسيئات ويزرع به الشرور الكثيرات والعياذ بالله تبارك وتعالى. أشار الشيخ بإيراده الآية إلى عموم معنى السماع لكل ما يلقى من الأصوات ويستمعه الإنسان، وأورد أيضا الآية الأخرى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، وذكر حكمة قشعريرة الجلد ولين القلب والجلد عند تلاوة الآيات وذكر المعاني الشريفات الكريمات أو سماع الكلمات الطيبات. وجاء أن سيدنا عمر ربما مر بآية في ورده فتخنقه العبرة ويسقط يلزم البيت، يعني منهك والجسد مطريح الفراش من أثر الآية، يوم يومين مريض ما يقدر يمشي من سراية معاني الآية من قلبه وتأثيرها على جسده. أحدنا ربما يختم الختمة كلها ما يحصل له أثر بشيء، وما بدأ قعدت يوم أو يومين متأثر من آية ولا من حديث، ما قد حصل في ماضي عمرك فعسى يحصل في باقي عمرك. يعرف الأثر إلا فلا بولك عين تذر الدموع على فوت حط أو وجع أو حطام، فلا تبكي إلا على ما بكى عليه النبي عليه السلام، بكى وبكى بعده الصالحون من القبر والحشر والشع عظام. وشوقا وخوفا إذا سمعوا الآيات والوعظ نثر ونظام. هكذا قد مر معك حديث ابن مسعود في قراءته على النبي، استعبار النبي عند وصوله إلى قوله تعالى فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد وجينا بك على هؤلاء شهيدا. فإن كان ماضي عمرك ما لك تأثر بالآيات فينبغي تنتبه من باقي العمر، لما لا تتأثر بما تأثر منه النبي والصحابة والصديقون والصالحون والأخيار في كل زمان، الأخيار في كل زمان تأثروا بالآيات، تأثروا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. كان صاحب ابن مسعود تلميذه سيدنا الربيع بن خيثم، ويقال فيه الربيع بن خثيم. كان الربيع بن خيثم حاضر القلب ممتلئ بالوجد متأثر بما يسمع، حتى من كثرة خشوعه كان كثير الإطلاق لرأسه وتغميض عينيه، فتحسبه جارية بن مسعود أعمى، إذا جاء يستأذن تقول صاحبك الأعمى جاء، وهو يضحك يعرف ما هو أعمى، فكان يقول لو رآك رسول الله لفرح منك، يلفظون لو رآك رسول الله لأحبك. مر في السوق والحداد يشعل فيه حديدته النار، فتلا آية في ذكر النار فألقي مغشيا عليه، وحمل إلى بيت ابن مسعود وكان يأتي عند رأسه ذكره بأوقات الصلاة ما يفيق، يقول هذا هو الخوف والله، هذا هو الخوف والله، إلى اليوم الثاني في مثل الساعة التي أغمي عليه فيها أفاق فيها وقام وقضى صلواته. هذا هو الخوف والله. فمتى قعدت عندك أثر آية يوم أو يومين؟ يمكن إلى الآن وأنت تعد نفسك خير ساعة أو ساعتين ما قد حصل، تتأثر بعض الآيات دقيقة ودقيقتين وبس. ليش هكذا ما يسري فيك المفعول؟ إيش عندك؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبريل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لا إله إلا الله. وفي حديث الصحيحين هذا عن سيدتنا عائشة قالت أبو بكر دخل عليها وعندها جاريتان تغنيان تضربان بدفين، الرسول صلى الله عليه وسلم مسجى بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف الرسول صلى الله عليه وسلم عن وجهه الشريف قال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد، أي في قائم داعي سرور وهذا من دواعي السرور فاتركهم يغنون. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سواء الحديث عند الإمام أحمد بن حنبل وهو في الصحيحين وعند النسائي وغيرهم. طيب، وذكر قول الشيخ أبي طالب المكي والتفريق ما بين سماع وسماع، والقول كذلك فلا يتأتى إطلاق القول فيه. ولذا وجدت أرباب التصوف على مشارب في السماع، فمنهم من امتنع منه ودرك، ومنهم من استعمله وأحب، والذي يترك من المتمكنين لا ينكر على السامع من الملتزمين الصادقين الخيرين، والذي يحبه من الملتزمين الصادقين ما ينكر على تاركه من الورعين الطيبين. فاتسع المجال فيه. إنما المصيبة ما يحل بين المسلمين من الكلام الماجن الخليع، وعد ذلك من جملة ترويح النفس وتنشيطها والتسلية عليها، وهذه مغالطات، مغالطات نفسيات إبليسيات تفتح أبواب الشرور على مصاريعها. يأتون بالكلام الماجن والخليع ويترنمون به ويثيرون الشهوات، أو يستعملون حركات مثيرة للشهوات مزرية ويجعلونه في أيام الزواجات أو نحوها، كل ذلك من الطوارئ السيئات على مجتمعات المسلمين. وفي إنشاد الشعر الحسن والكلام الطيب بالصوت الحسن والآلات المباحة غنى وكفاية للمؤمنين، ولكن من فساد حس كثير من المسلمين ما يطمئن ولا يفرح ولا يهدأ إلا إذا شي كلام خليع أو حركات ساقطة، وإلا ماشي ماشي رعشة عنده، ماشي راحة عجيب. وأفن لعبد راحته في المساوي، أفن لعبد راحته في المساوي. وإنما قال الله الذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم بالأغاني الماجنات، لا لا لا، بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذا تجد الشعر الطيب ما يخلو عن ذكر الله، عن ذكر الرسول، عن ذكر الآخرة. ومن هنا جاء إن من الشعر لحكمة. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، ورضي الله عنكم. فإذا لا يطلق القول بمنعه وتحريمه والإنكار على من يسمع كفعل القراء المتزهدين المبالغين في الإنكار، ولا يفسح فيه على الإطلاق ففعل بعض المستهترين المستهترين به المهملين شروطه وآدابه المقيمين على الإصرار. ونفصل الأمر فيه تفصيلا ونوضح الماهية فيه تحريما وتحليلا. لا يزال الخير في مختلف الأحوال والأعصار على الاعتدال والتوسط، والإفراط والتفريط كلاهما ذمي في مختلف المسائل في مختلف العصور. نقرأ. فأما الدف والشبابة وإن كان فيهما في مذهب الشافعي فسحة فالأولى تركهما والأخذ بالأحبط والخروج من الخلاف. فالدف ليس فيه خلاف في مذهب الشافعي ومن وافقه، والشبابة فيها خلاف بين الإمام الرافعي والإمام النووي، من مبيح ومن محرم، ففيها فسحة في مذهب الشافعي. سمى الشبابة التي سميها بعضهم من يسمونها القصبة، بعضهم يسمونها الناي، بعضهم يسمونها اليراع. وأما غير ذلك فإن كان من القصائد في ذكر الجنة والنار والتشويق إلى دار القرار ووصف نعيم الملك الجبار وذكر العبادات والترغيب في الخيرات فلا سبيل إلى الإنكار. ومن ذلك القبيل قصائد الغزاة والحجاج في وصف الغزو والحج مما يثير. ولا تزال في بعض بلدان المسلمين إلى اليوم وبعضها انقرضت فيها، عند قرب الحاج ينشدون أشعار في البلدان، بعضها في المساجد يهيجون الناس للشوق إلى بيت الله وأداء الفريضة إلى زيارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب. مما يثير كامل العزم من الغازي وساكن الشوق من الحاج. وأما ما كان فيه ذكر القدود والخدود ووصف النساء فلا يليق بأهل الديانات الاجتماع لمثل ذلك. وأما ما كان من ذكر الهجر والوصل والقطيعة والصد مما يقرب حمله مما يقرب حمله على أمور الحق سبحانه وتعالى من تلون أحوال المريدين ودخول الآفات على الطالبين، فمن سمع ذلك وحدث عنده ندم على ما فات أو تجدد عنده عزم لما هو آت فكيف ينكر سماعه وقد قيل إن بعض الواجدين يقتاد بالسماع ويتقوى به على الطي والوصال ويثير عنده من الشوق ما يذهب عنه لهيب الجوع. فإذا استمع العبد إلى بيت من الشعر وقلبه حاضر فيه كان يسمع الحادي يقول مثلا أتوب إليك يا رحمن مما أسأت وقد تكاثرت الذنوب. فأما من هوى ليلى وحبي زيارتها فإني لا أتوب. فطاب قلبه لما يجده من قوة عزمه على الثبات في أمر الحق إلى الممات، ويكون في سماعه هذا ذكرا لله تعالى قال بعض أصحابنا كنا نعرف مواليد أصحابنا في ثلاثة أشياء: عند المسائل وعند الغضب وعند السماع. وقال جنيد تنزل الرحمة على هذه الطائفة في ثلاثة مواضع: عند الأكل لأنهم يأكلون عن فاقة، وعند المذاكرة لأنهم يتجارون في مقامات الصديقين وأحوال النبيين، وعند السماع لأنهم يسمعون بوجد ويشهدون حقا. وسئل رويم عن وجد الصوفية عند السماع فقال يتنبهون للمعاني التي تعزب عن غيرهم فتشير إليهم إلي فيتنعمون بذلك من الفرح ويقع الحجاب للوقت فيعود ذلك الفرح بكاء. فمنهم من يخرق ثيابه ومنهم من يبكي ومنهم من يصيح. أخبرنا أبو زرعة إجازة عن ابن خلف إجازة عن السلمي قال سمعت أبا سالم محمد بن سليمان يقول المستمع بين استتار وتجل، فالاستتار يورث التلهب والتجلي يورث المزيد، فالاستتار يتولد منه حركات المريدين وهو محل الضعف والعجز، والتجلي يتولد منه السكون للواصلين وهو محل الاستقامة والتمكين، وكذلك محل الحضرة ليس فيه إلا الذبول تحت مواريد الهيبة. قال الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي سمعت جدي يقول المستمع ينبغي أن يستمع بقلب حي ونفس ميتة، ومن كان قلبه ميتة ونفسه حية لا يحل له السماع، لأن كل إناء بالذي فيه ينظر. بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقيل في قوله تعالى يزيد في الخلق ما يشاء الصوت الحسن، وقال عليه السلام لله أشد لله أشد لله أشد أذنا أذنا أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب قينة إلى قينته. نقل عن الجنيد هذا الحديث رواه الإمام أحمد بن حنبل ورواه البخاري في كتابه التاريخ الكبير، ابن ماجه والبزار ومحمد بن نصر في كتابه قيام الليل، وابن حبان والحاكم وغيره من أئمة الحديث. اقرأ. نقل عن الجنيد قال رأيت إبليس في النوم فقلت له هل تظفر من أصحابنا بشيء أو تنال منهم شيئا؟ فقال إنه يعسر علي يعسر علي شأنهم ويعظم علي أن أصيب منهم شيئا إلا في وقتين. قلت أي وقت؟ قال وقت السماع وعند النظر، فإني أسترق منهم فيه وأدخل عليهم به. قال فحكيت رؤياي لبعض المشايخ، فقال لو رأيته قلت له يا أحمق من سمع منه إذا سمع ونظر إليه إذا نظر تربح أنت عليه شيئا أو تظفر منه بشيء؟ فقلت صدقت. إذا كان على حضور صادق مع الله ما بتقدر عليهم لا في حالة سماع ولا حالة فكر ونظر. نعم، إذا قد صفت قلوبهم إلا بتضحك علي بتكسلنا عن عما يحجبنا عنك. قرأ. وروت عائشة رضي الله عنها قالت كانت عندي جارية تسمعني، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على حالتها، ثم دخل عمر ففرت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر ما يضحكك يا رسول الله؟ فحدثه حديث الجارية، فقال لا أبرح حتى أسمع ما سمع رسول الله. فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسمعت. وذكر الشيخ أبو طالب المكي قال هذا حديث سيدتنا عائشة الآخر يقول فيه الهيثمي في الزوائد رجال وثقات، يقول سيدة عائشة كانت عندي جارية تسمعني يعني تنشد بشعر، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على حالتها سلم عليهم ودخل واستمرت تنشد النبي حاضر. ثم استاذن سيدنا عمر قال عمر رمت الدف وقامت هناك سريت لما جزم، فضحك النبي لما راها فعلت ذلك. فدخل سيدنا عمر النبي قال ما يضحكك يا رسول الله؟ أضحك الله سنك، لماذا تضحك؟ قال جارية كانت تغني ودخلت تغني، فلما قيل لها عمر أحست بك رمت بالدف وخرجت وقامت. قالوا لا أبرح مكاني حتى أسمع ما سمع رسول الله، أنا أحسن منك ولا أفضل منك؟ إيش هذا البلاء حقها؟ ما بقوم حتى أسمع ما سمعت. فدعاها صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تسمع. لا إله إلا الله. قرأ. وذكر الشيخ أبو طالب المكي قال كان لعطاء جاريتان تلحنان، فكان إخوانه يستمعون إليهما، وقال أدركنا أبا مروان القاضي أدركنا أبا مروان القاضي وله جوار يسمعنا التلحين يسمعنا التلحين أعدهن للصوفية. وهذا القول نقلته من قول الشيخ أبي طالب، وعندي اجتناب ذلك هو الصواب. وهذا لا يسلم إلا بشرط طهارة القلب وغض البصر والوفاء بشرط قوله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نعم. وما هذا القول من الشيخ أبي طالب المكي إلا مستغرب عجيب، والتنزه عن مثل ذلك هو الصحيح. وفي الحديث في مدح داود عليه السلام أنه كان حسن الصوت بالنياحة على نفسه وبتلاوة الزبور، حتى كان يجتمع الإنس والجن والطير لسماع صوته، وكان يحمل من مجلسه آلاف من الجنائز يموتون خوفا أو شوقا يرضى محبة، وهو يتلو عليهم الزبور سيدنا داود، بل قد يشاهدون وقوف الريح وهو يهب إذا ابتدأ بالقراءة سيدنا داود، ابتدأ وقف الريح، وقد يقرأ عند ماء جاري، فإذا ابتدأ القراءة وقف الماء من عن جريانه من حسن صوت سيدنا داود على نبينا وعلي أفضل الصلاة والسلام. نعم. وقال عليه السلام في مدح أبي موسى الأشعري: لقد أعطي مزمارا من مزامير آل داود. رآه مرة يقرأ القرآن، فسمعه في المسجد في الليل يترنم بالقرآن، فخرج النبي إلى جنب المسجد من حجرته يستمع إلى قراءة أبي موسى، وما أخبره في اليوم، قال رأيت ما رأيتني البارحة، قد رأيتني البارحة وأنا أستمع إلى قراءتك، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني أعطيت حسنا في الصوت من حسن سيدنا داود في تلاوة الزبور. قال له: لو علمت مكانك لحبرته لك تحبيرا. قال: لو أعلم أنك تستمعني يعجبك القراءة لكنت حبرت القراءة والصوت تحبير، زدته في تنويع نغمته وحسن صوتي بالتلاوة. وهكذا. ولما صلى مرة الإمام أحمد بن حسن العطاس بجماعة، وخرج بعض البدو من خلفه يقفز في الصلاة، ورجع يصلي، بعدين قال له هذا، قام يقفز: ما لك؟ قال: عجبتني الغنة حقك. قال: يقرأ القرآن، قال: صوت عجيب بديع. صلى بهم في بيت الشيخ الأنبابي، شيخ الأزهر في وقته كان يسمى شيخ الإسلام في القاهرة، فقرأ والمرسلات قدم وقال: أنت لا يؤمر رجل في سلطان ولا في بيت إلا بإذنه. قال: أذن لك. قال: أنت أحق منا علما وسنين. قال: وإن كان. قال: لا يخفاكم ما قيل في إمامة الأعمى، أنا أعمى. قال: وإن كان. فتقدم فصلى بهم، قرأ المرسلات، فلما سلموا من الصلاة قال الشيخ الأنبابي: ما كنا نسمع من حسن الأداء والتلاوة عن المتقدمين سمعنا من هذا السيد، حسن أدائه التلاوة. وما رجع في آخر عمره إلا إلى الاعتناء الأقوى بالمعاني، مع حسن النغم الذي كان يتلو عليه يميل إلى الحدر في القراءة، ويقول: رأيته صلى الله عليه وسلم مرة فأمرني أن أقرأ، قال: فقرأت وراعيت زيادة في الأدلة. ثم قال لي: حسبك. فقرأ نحو قراءتي المعدادة. ويقول: من كثرة ما يراه يقرأ ويسمعه في الرؤيا مع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، يقول: إني قد أجي على نغمته أحيانا يحاكي في القراءة، فأكاد أغيب عن إحساسي إذا جيت على النغمة التي كان يقرأ عليها القرآن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. قرأ. وروي عنه عليه السلام أنه قال: إن من الشعر لحكمة. ودخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده قوم يقرؤون القرآن وقوم ينشدون الشعر، فقال: يا رسول الله، قرآن وشعر؟ فقال: من هذا مرة ومن هذا مرة. وأنشد النابغة عند رسول هذا حديث رجل ده النبي يقول ما يقرون أصحاب المصطلح، لا أصل له هذا الحديث. قرأ. وأنشد النابغة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أبياته التي فيها قوله: ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدرا، ولا خير في أمر إذا لم يكن له حكيم إذا ما أورد الأمر أصدرا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسنت يا أبا ليلى لا يفضض الله فاك. قال فعاش أكثر من 100 سنة وكان أحسن الناس ثغرا. ما عاد فضل الله فاك، ما عاد سقط شيء من أسنانه بعد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في رواية يقول أنشدت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشعر فأعجبه، بلغنا السماء مجدنا وثراؤنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. قال له إلى أين يا أبا ليلى؟ ده فوق السماء يقول إلى أين يا أبا ليلى؟ قال فقلت إلى الجنة، فقال أجل إن شاء الله. نعم إن شاء الله. وقال ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدر. فقال النبي لا يفضل الله فاك. يقول بني لقد رأيته وقد أتى علي 100 سنة ونيف ما سقط له سن. كذلك في دعاء لسيدنا العباس قال قل لا يفضض الله فاك فما سقط له سن إلى آخر عمره. يذكر سيدنا العباس قرأ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان منبرا في المسجد فيقوم على المنبر قائما يهجو الذين كانوا يهجون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس مع حسان ما دام ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأى بعض الصالحين أبا العباس الخضر قال قلت له ما تقول في السماع الذي يختلف فيه أصحابنا؟ فقال هو الصفاء الزلال الذي لا يثبت عليه إلا أقدام العلماء. ونقل عن ممشاذ الدينوري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت له يا رسول الله هل تنكر من هذا السماع شيئا؟ فقال ما أنكره ولكن قل لهم يفتتحون قبله بقراءة القرآن ويختتمون بعده بالقرآن. فقلت يا رسول الله إنهم يؤذونني وينبسطون. فقال أحتملهم يا أبا علي هم أصحابك. فكان ممشاذ يفتخر ويقول كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قالوا في الرؤيا يا أبا علي الله أعلم الله يكرمنا بحسن السماع لما أوحى يا نبيه، ولا يجعل قلبنا تعلق بشعر ولا بنثر إلا ما كان مقربا إليه وجامعا عليه، ويزيد إيماننا ويزيد يقيننا ويزيد صفانا ويعيدنا من اللهو والغفلة ويتولانا بما تولى به المحبوبين من المستعدين لدار النقلة، ويكفينا ما أهمنا من أمر الدارين وما لا نهتم به وما هو أعلم به منا، ويجعلنا وإياكم في عباده الصالحين في عافية ولطف ويقين وتمكين مكين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.